وقعت قبل بدر. لعل الأنصار كانوا تردد في أسماء هذه السرايا والبعوث، سرية الأبواء وبواط وبواط نعم دي العشيرة نعم واللي راحوا فيها سيف البحر والدان وبدر الأولى أو الصغرى نعم الملفت بتقول موقف أو وضع المهاجرين في هذه السرايا والبعوث. نعم أغلب الذين اشتركوا في هذه السرايا كانوا من المهاجرين، لأن الأنصار مدربون على القتال، وقد وقعت بينهم حروب كثيرة بين الأوس والخزرج، وكان بينهم وبين اليهود شيء من التقطع، لكن عموما كانوا أهل ضربة على القتال الذي احتاج إلى التدريب وإلى أن يقطع الصحراء. في هذه السرايا هم المهاجرون، ومن هنا المدينة تحولت فعلا بالإسلام في سنته الأولى إلى دولة تستطيع أن تسلح الدعوة. وإذا كان الأمر كما قال شوقي ودعوة القوي كدعوة السباع من الناب والظفر برهانها، فلا بد من أن يكون المسلمون مسلحين أو مصفحين، بحيث إذا حاولت الأنياب أن تعضهم أو أن تقضي منهم شيئا تكسرت هذه الأنياب على ما سلحوا به أنفسهم وعلى ما استعدوا له. ومن هنا لم يضع النبي عليه الصلاة والسلام الفرص تضيع منه في هذه الأيام، كان يعلم أن طبيعة الكفر العدوان وأن طبيعته التحدي، ولذلك كان عمله الأول أن يذهب كل شارة تدل على أن المسلمين يمكن أن يضربوا ويسكتوا، لابد أن يأخذوا لأنفسهم الثأر أو لابد أن يقتصوا ممن يحاول النيل منهم. هذا هو سر السرايا التي تمت قبل بدر. هي أعظم سرية في هذه السرايا كانت السرية التي كلف النبي عليه الصلاة والسلام فيها عددا من أصحابه أن يذهبوا إلى نخلة بينهم وبين مكة أميال خفيفة، أي اقتربوا من عرين الأسد، اقتربوا منه. والإعداد لهذه السرية كان غريبا في بابه، فإنه أمر القائد بأن يأخذ معه رسالة لا يفتحها إلا بعد أن يصل إلى نخلة، وفعلا أو قريبا منها وأوصاه بأنه من أراد أن يسير معه أخذه ومن اعتذر تركه. هو أغلب الذين كانوا معه شغلهم بعير ند منهم فذهبوا بعيدا ولم يحضروا المعركة التي وقعت فيما بعد. اللي حدث فعلا أنه السرية وجدت عيرا لقريش واختلط الأمر عليهم. كان ذلك في رجب، كان ذلك في آخر جمادة، أكان أول رجب أم آخر جمادة، الأمر غم عليهم، لكن اشتبكوا مع عدوهم وقتلوا منهم ورجعوا بأسرى وغنيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، لكن نزل الوحي، والوحي عندما نزل ألقى على الموضوع كله شعاعا يبين طبيعة العدوان الجاهلي على الإسلام وطبيعة المقاومة الإسلامية لهذا العدوان. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، شهر الحرام لا يجوز فيه قتال، لكن المسألة أكبر من هذا، قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إنكم استغللتم قواكم في إكراء الناس على ترك دينهم أو الفرار به إلى مكان آخر. الآن تتحدثون عن الحرمات وقد استبحتموها في مكة وقتلتم من قتلتم من النساء أو الرجال وهم يعذبون في سبيل الله، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله. ثم بين القرآن الكريم طبيعة العدوان الذي يكنه أعداء الإسلام له على امتداد الزمن. يقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الآن أنا أنظر إلى من يعذب من أهل الأرض في أوروبا أو في آسيا، فلا أجد إلا المسلمين، والذين يعذبونهم استمرأوا لحمهم واستضعفوا جانبهم ونالوا منهم شر منال. وهذا يبين لنا أن العقائد التي لا تعتمد على الحوار العقلي في انتشارها أو في استقرارها لا يمكن أن يؤمن جانبها عندما تشتبك مع أمتنا الإسلامية التي تبني امتداد الإسلام على الحوار وعلى الأخذ والرد، على قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن هنا فأنا أحكم بأن تفريط المسلمين في الإعداد لحماية أنفسهم هو نوع من الغفلة عن توجيهات القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم نبه إلى أن هذه الأمة هي لا تعتمد في دعوتها إلا على العقل والحوار العادي وإقناع الضمير البشري، فإذا كان أعداؤنا لا يفكرون في هذا ويعتمدون على قواهم في النيل منا، فلنعرف طبيعة الجانب الآخر، ولا ينبغي أن ننسى قوله تعالى في هذا الموضوع إنه المشركين يعني ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فلا يجوز أن نغفل عن أسلحتنا وأمتعتنا أبدا. وما رأيت هزيمة نزلت بالمسلمين إلا كانوا هم السبب في وقوعها، لأنهم لم يأخذوا أهبتهم كما يجب. السيرة النبوية كانت واضحة: ظل المسلمون 13 عاما لا يملكون إلا قوة الدليل، فما نفعتهم قوة الدليل بل أكرهوا على ترك ديارهم، فلا بد إلى جانب قوة الدليل من قوة السلاح، لا للعدوان ولكن لرد العدوان.